قال والد له ولد يعمل ودائما يطلب ولده مال، فهل يعطيه مع اكتفاء الوالد وحاجة الوالد لماله، حاجة الولد لماله؟ ونريد ان نفهم حديث انت ومالك لابيك. هذا الحديث انت ومالك لابيك ليس المعنى ان الاب يملك مال الولد، لا، وانما المعنى ان الوالد اذا احتاج الى الولد واذا احتاج الى مال الولد فله ان فعلى الولد الطاعة، وعلى الولد ايضا ان يعطي والده حاجته التي لا بد منها، مثل الطعام والشراب والثياب والسكن والامر الضروري. فالولد مطالب بهذا، ان يعطي والده ما يحتاج. اما اذا كان هذا الوالد غنيا عن مال ولده والولد في حاجة الى مال نفسه، وربما اخذ هذا الوالد هذا المال واعطاه لاخوان الولد هذا الاخرين، فهذا ظلم ولا يجوز، ولا يلزم على الولد ان يعطيه ماله اذا كان بهذه الصورة، لكن يلزم عليه ان يعطيه من ماله ما يحتاجه من مطعم وملبس وماء وكذلك مشرب ومسكن، المهم يعطيه حاجته التي لا بد منها، وليس ملزم هذا الولد ان يعطي والده ما يكفيه ويكفي اخوانه الاخرين، هذا ما هو ملزم بهذا. فقوله انت ومالك لابيك، المراد ما احتاجه ابوك لا بد ان تعطيه من الامور التي لا بد منها.